إذاعة أثير المدينة تقدم سلسلة القول المبين في حكم موالاة الكافرين لفضيلة الشيخ أبي عبد الله الليبي حفظه الله. والآن مع الدرس الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه سلسلة نبتدئ بها، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن ينفعنا بها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تتعلق بأصل عظيم من أصول هذا الدين، من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو مبحث في مسألة عظيمة قد يقال إنها نازلة من نوازل العصر، لكن قد بحث أهل العلم قديما وكتبوا فيها وأفتوا بها، وحصلت حوادث في التاريخ كثيرة جدا تتعلق بهذه الصورة، وهي مسألة مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين، فهي أحد صور الموالاة التي سيأتي الكلام عليها وذكرها، فالسلسلة والدرس لا يتكلم عن باب الولاء والبراء كله، فذاك باب واسع له محله وله من كتب فيه، إنما نحن سنتكلم بإذن الله جل وعلا عن هذه الصورة بحد ذاتها. وقبل ذلك لنعلم أن باب الولاء والبراء أصل من أصول هذا الدين العظيم، فإن من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله موالاة أهل الإيمان معاداة أهل الكفر، ومن موالاة أهل الإيمان محبتهم ونصرتهم والثناء عليهم ومدحهم ومعاونتهم في كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله معاداة أهل الكفر وبغضهم والكفر بهم وبمنهجهم، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله والذي اشتهر عنه كثيرا، قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن أصل الدين الإسلامي وقاعدته أمران: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه، وتكفير من تركه، يعني تكفير من ترك التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى. والثاني النهي عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعل، فإن معاداة الكافرين والبراءة منهم ومن كفرهم هو أصل من أصول هذا الدين، فلا يصح الإسلام إلا به كما سيأتي الكلام عليه، ولا يكون مسمى الإيمان، يعني لا يطلق على الرجل وصف الإيمان حتى يعادي المشركين ويتبرأ منهم، فإن هذا هو ملة إبراهيم التي أمرنا الله جل وعلا بالتأسي بها والتمسك بها، كما قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فهذه المسألة العظيمة والتي يجب على كل مسلم أن يعلمها ولا يجوز جهلها ولا يجوز التأويل فيها ولا يجوز الانخراط فيها، فإن موالاة أهل الكفر على أهل الإسلام هي قلب لمقتضى لا إله إلا الله ولما جاء به دين الإسلام، فإنه يستحيل أن يكون شخص يحب الإسلام ويحب الإيمان ثم يعادي أهله ويحاربهم، بل يوالي أهل الكفر عليهم ويناصرهم. ولذلك لاشتهار هذه المسألة ووقوعها في هذا العصر كثيرا جدا، ولوجود أهل الضلال وعلماء السوء علماء السلطان الذين يفتون ويجوزون للحكام الطواغيت العملاء الذين يتعاملون مع الغرب ومع أهل الكفر ومم الكفر من الأمم المتحدة وغيرهم، يتعاملون معهم ويعاونونهم لحرب أهل الجهاد أهل التوحيد أهل الإسلام، يستبيحون ديار الإسلام بحجة محاربة الإرهاب وهم يحاربون الإسلام. كان واجب على كل من علم هذه المسألة أن يتكلم فيها وأن يبينها للناس، إن البيان واجب. الله جل وعلا حرم على أهل العلم أن يكتموا ما أنزل الله من البينات والهدى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما مما علمه الله ألزمه الله بلزام من نار. ويا أهل العلم ويا طلاب العلم، دونكم بيان هذه المسألة، فإنها مما عمت به البلوى وانتشرت، فليس هناك دولة من الدول التي تدعي أنها إسلامية إلا وهي مدت أيديها للكفار والمرتدين لتعينهم على حرب المجاهدين. فبينوا ووضحوا، فإن الناس قد اختلطت عليهم هذه المسائل، وإن الإسلام بدأ غريبا وعاد غريبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الغربة أن أصبحت مسائل أصول الدين والتي لم يكن الصحابة والتابعون ومن بعدهم يشكون فيها، أصبحت هي من الأمور التي يشك فيها في عصرنا، بل يسمى من يقول بها أنه على مذهب الخوارج وأنه على مذهب الغلاة، والله المستعان. وذلك لانتشار الجهل، إن الجهل بهذه المسائل وعدم بيانها وتوضيحها للناس سيولد العلم بغيرها، وهو الجهل المركب. فإن الجهل ما انتشر في قوم إلا انتشر فيهم البدع والشرك والمعاصي. فالبيان البيان، والدعوة الدعوة، التوضيح التوضيح، فهو أصل ما نسير عليه في جهادنا وقتالنا لليهود والنصارى ومن والاهم. أسأل الله جل وعلا أن ينصرنا عليهم وأن يكبتهم وأن يهزمهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما سبق فإن هذه السلسلة المسمى بالقول المبين في حكم موالاة الكافرين قد اعتمدت في غالبها على رسالة للشيخ العلامة ناصر الفهد فك الله أسره في رسالته المسمى التبيان في كفر من أعان الأمريكان، وهو يتكلم عن الحملة الصليبية التي سنها الأمريكان ومن والاهم على المجاهدين في أفغانستان على طالبان في ذلك الوقت. وحقيقة رسالته من أعظم ما ألفت وكتب في هذا الباب قديما وحديثا، فقد جمع ما لم يجمع غيره وكتب في هذه المسألة بتوسع. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه على ما كتب، وأن يفك أسره من طواغيت آل سعود. فالشيخ نحسبه الله حسيبه من الدعاة الصادقين ومن الثابتين على الحق الذين لم يزيغوا عنه. نسأل الله جل وعلا أن يثبته وأن يفك أسره وأن يمدنا بعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرسالة سيكون مقتبس منها أمورا كثيرة، وسنزيد من بعض كلام أهل العلم غيره، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا وأن تصل إلى المقصودين حتى يتبينوا ويستيقظوا من هذه الغفلة ويتعلموا أحكام دينهم. أول ما نبدأ به لنعلم مناط الكلام في هذه السلسلة عن ماذا سيكون، حتى يتضح للسامع ما هو المناط الصحيح والصورة الصحيحة التي نتكلم عنها. أولا، ليعلم كل مسلم أن معاملة المسلم مع الكافر لها ثلاث أحوال معلومة عند أهل العلم. أما الحالة الأولى فهي المعاملة التي هي كفر، فهي محرمة مخرجة من الملة، وقد اصطلح عليها أهل العلم بتسميتها بالتولي، وهي كل ما دل الدليل على أنه كفر وردة من موالاة الكفار فهو كفر، كمحبتهم لدينهم ومحبة انتصارهم على المسلمين أو نصرتهم على المسلمين أو التجسس لهم على المسلمين. وهذه هي صورة مسألتنا التي سنتكلم عنها بإذن الله تعالى، مظاهرة وموالاة الكفار على المسلمين، وهي حكمها الكفر والردة عن دين الله تعالى. الحالة الثانية وهي معاملة محرمة لكنها غير مكفرة، وتعتبر من الكبائر، وقد اصطلح عليها أهل العلم بتسميتها بالموالاة. إذن فرق بين التولي وبين الموالاة. التولي كفر والموالاة ليست كفر، هو اصطلاح لكن المعنى واحد. نحن قد لا نفرق بين التولي والموالاة في اللغة لأن اشتقاقها من باب واحد، ولكن هذا اصطلاح علمي. ولكن الأسهل في ذلك أنك تنظر إلى الحالات التي هي مسمات بالتولي والحالات التي مسمات بالموالاة، فتحفظ هذه وتحفظ هذه حتى يسهل عليك الحكم فيما بعد. فالموالاة هي كل ما دل الدليل على تحريمه ولم يصل هذا التحريم إلى الكفر، كتصدير أهل الكفر في المجالس وابتدائهم بالسلام ونحو هذا، أو التشبه بهم في لباسهم، فهذا كله يدخل في الكبيرة ولا ينتقل إلى الكفر، وليس محل بحثنا في هذا. الحالة الثالثة وهي معاملة الجائزة، وهي لا تدخل لا في الموالاة ولا في التولي، كالعدل معهم، يعني المقصود به أهل الذمة، والإقساط لغير المحاربين منهم، أو صلة الأقارب الكفار ونحو ذلك. فهذه الموالاة، فهذه المعاملة ليست الموالاة، هذه المعاملة لا شيء فيها، بل هي مما أمر بها الله عز وجل، والمقصود بذلك الكفار الذميون غير المحاربين. أما المحاربون فلا تجوز معهم هذه المعاملة، فلا تجوز معهم هذه المعاملة. ومن المعاملة الجائزة البيع والشراء ولو حتى من الحربيين، البيع والشراء ونكاح أهل الكتاب وأكل طعامهم الحلال، هذا كله من المعاملات الجائزة، وليس محل بحثنا في هذه السلسلة عن هذه الصورة، إنما البحث في الصورة الأولى المسمى بالتولي، المسمى بالتولي. وقد فصل في صورة التولي، قبل أن ندخل على الأدلة، فصل في صورة التولي بعض أهل العلم، فذكروا المناطات المتعلقة بها وفصلوا فيها تفصيلا دقيقا. ومن أولئك الشيخ علي بن خضير الخضير فك الله أسرع، شيخ العقيدة وحفيد النجديين، ذكر في بعض رسائله صور التولي المخرج من الملة، صور موالاة الكفار المخرجة من الملة. ونحن نذكر الأحكام بدقة ليعرف أن المناط هو وصف ظاهر منضبط، إذا تحقق الوصف يجب أن يوصف الموصوف به، إذا لم يتحقق لا يجوز، يكون من التعدي على أحكام الله وعلى حدود الله، فإن مسائل الأسماء والأحكام ليست لكل من هب ودب يتكلم فيها، إنما هي لها ضوابط ولها شروط ولها أوصاف، متى وجدت وجد الحكم، متى لم توجد انتفى الحكم. فدين الله عز وجل منضبط، ولا يسمح للجهلة والمتأولين ونحوهم أن يتكلموا فيه بما شاء. فمن صور التولي، الصورة الأولى هو محبة الكفار لدينهم، محبة الكفار لدينهم، يعني أن يحب اليهودية أو النصرانية أو الصور العصرية مثلا العلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية ونحو هذا، فمن أحبها فهذا قد تولى الكفار ولو لم يعنه. فمحبة الديمقراطية مثلا والعلمانية، من فهمها على وجهه الصحيح المتلبس عليه صورتها هذا له حكم آخر، أتكلم عن من فهم الديمقراطية حقيقة الفهم وأن حكم الشعب للشعب، وأن العلمانية التي تفصل الدين عن الإسلام، تفصل الدين عن السياسة، تفصل أو بالأحرى فصل الدين عن الحياة، فمن يحبها بهذا المعنى فقد ارتد عن دين الإسلام. وهذه من الموالاة المكفرة، محبة الكفار لدينه، كمحبة الديمقراطيين من أجل الديمقراطية والبرلمانيين المشرعين، إن يعرف أنهم يشرعون من دون الله فيحبهم، فهذا من صور الموالاة التي تخرج من الملة. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن معاني الولي أي المحب، ومن يتولهم يعني يحبهم، منكم أيها المسلمون فإنه منهم يعني في الحكم، يعني في الحكم. فهذه إذن الصورة الأولى محبة الكفار لدينهم، محبة الكفار لدينهم، ولا يشترط في الدين الكفري أن يكون دينا يعني محرفا، يعني الأصل فيه أن يكون دينا سماويا حرف، اليهودية والنصرانية هذه أديان سماوية محرفة، وقد تكون هناك أديان أرضية، الديمقراطية دين لأن لها نظام ولها شروط، إذا تحققت صفة الديمقراطية، إذا لم تتحقق فهي لاعب وكذب. والعلمانية دين، الاشتراكية دين البعث، البعثية دين، الرافضية دين، النصيرية دين، هؤلاء كلهم أديان منابذة لدين الإسلام. فالدين هو المذهب المطاع أو المتبع، هذا يطلق عليه الدين، لا يشترط فيه أن يكون محرر يعني سماويا محرر، بل كل من أوجد مذهبا مطاعا غير دين الإسلام سواء من هواه أو من عقله أو أخذ شيئا من هنا أو هناك، شيئا من الكتاب والسنة وشيئا من اليهودية وشيئا من النصرانية، فجعله مذهبا متبعا فيسمى هذا دينه، يسمى هذا الدين أصله من الشيء الذي عاد، قالوا ديدنه يعني عادته، فهذا أصبح مفهوم الدين، وسيأتي الكلام عليه في بتوسع في الدروس القادمة. الصورة الثانية صورة النصرة والإعانة، تولي النصرة والإعانة. الصورة الأولى محبة فقط، مجرد محبة، يعني يحب الكفار ولو كان هو يعيش في ديار أهل الإسلام، مجرد محبة قلبية لدينهم كفر، ولو لم يحرك شيئا ولم يدفع لهم مالا ولم ينصرهم بأي شيء، مجرد محبتهم هذه كفر. الصورة الثانية هذه فيها نصرة وإعانة ولو لم يحب دينه، نصرة وإعانة على المسلمين، نصرة وإعانة على المسلمين ولو لم يحب دينه. فكل من أعان الكفار الذين تحققت فيهم صفة الكفر سواء كانوا كفارا أصليين أم كفارا مرتدين، لأن الكفار في الشرع على نوعين، كفار أصليون كاليهود والنصارى والمشركون، وهؤلاء هم الذين لم يسبق لهم إسلام ولم يدخلوا في الإسلام، وكفار مرتدون وهؤلاء الذين دخلوا في الإسلام ثم مرقوا منه وخرجوا. فكل من أعان هؤلاء على المسلمين فحكمه حكمهم، أنه والى الكفار على المسلمين وخالف مقتضى لا إله إلا الله، والأصل أنه يوالي المسلمين على الكفار، فهذا قلب فوالى الكفار على المسلمين فأخذ حكمهم، لقوله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فكل من أعان الكفار على المسلمين فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد. وهذه الصورة التي نتكلم عنها في رسالتنا هذه، وهي مظاهرة الكفار على المسلمين، وهي عمل ظاهر لا يشترط فيه محبة قلبية، لا يشترط فيه اعتقاد قلب أو قصد قلب ونحوه، إنما مجرد فعلها بالظاهر لمن والى الكفار الثابت كفرهم، هذا أخذ حكمهم، أخذ حكمهم. الصورة الثالثة وهي التحالف معهم، من تحالف مع الكفار وعقد معهم حلفا لمناصرتهم ولو لم تقع المناصرة فعلا فقد كفر، تحالف معهم على مذهبهم، على معتقدهم، على شروطهم التي يريدونها، وليس منه صلح الحديبية، أن التحالف للكفار مع المسلمين في صلح الحديبية لم يكن متعلقا بأصل الدين، إنما هو كان تحالف على أمور أخرى متعلقة بالحرب، متعلقة بالتعامل الدنيوي، لكن لم تكن فيها ما يناقض أصل دين الإسلام، ما يناقض الشهادتين. أما التحالفات الواقعة اليوم فهي تحالفات أول شرط فيها الانسلاخ من دين الإسلام والخروج منه، كالتحالفات الحاصلة في الأمم المتحدة والدخول فيها، فكل دولة دخلت الأمم المتحدة فقد مرقت من الدين، لأن الأصل في دخول الأمم المتحدة ألا تكون الدولة متبعة لدين الإسلام، ألا تكون الدولة متبعة لدين الإسلام. فإذا تبنت الإسلام مذهبا وعقيدة وحكمت به فإنها ستطرد بل ستحارب وتشن عليها الهزمات المتوالية عسكريا وإعلاميا، ويضيق عليها وتحاصر اقتصاديا ونحوه، لأنهم كفار لا يرون بالإسلام، بل يودون أن نكفر ونعود إلى الكفر كما هم. فكل من تحالف مع الكفار وعقد معهم حلفا لمناصرتهم ووعدهم بالدعم وتحالف معهم على ذلك فقد مرق من الدين، ويقصد بذلك التحالف معهم ضد أهل الإسلام، ضد أهل الإسلام، وليس التحالف المطلق، يعني لا تدخل معنا صورة الحديبية، لا يأتي أحد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح الكفار وأهل العلم قالوا تجوز مصالحتهم، تجوز الهدنة معهم، وحلف الفضول ونحوه، لا، هذه الصور لا تأتي هنا، لأن الكلام على من تحالف مع الكفار لمناصرتهم ضد المسلمين، ومجرد تحالف كتب معهم عقدا وقع معهم على عقد كالتوقيع على ميثاق أو عقد مكافحة الإرهاب مثلا، فهذا كفر، ولو لم ينصرهم فعلا ولم يدخل معهم فعلا قد تكون الدولة ضعيفة لا تستطيع أن تحارب، ولكن وقت توقيع العقد هذا تحالف مع الكفار لمناصرته، وهو قول باللسان، والكفر قلبي وقولي وعملي، كما قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. هؤلاء المنافقون جاءوا الكفار، والله ولاحظ الله عز وجل قال: قالوا لإخوانهم، فساوى بين المنافقين والكفار، إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني سنقاتل معكم، وإن قتلتم لننصرنكم. هم معلوم أن المنافقين لا يفعلوا ذلك، لكن الله عز وجل حكم عليهم أنهم كفروا بقولهم هذا وبعهدهم الكفار هذا. فهذه الصورة للتحالف مع الكفار ضد المسلمين، ولو لم تقع النصرة صورة كفرية من صور الموالاة المخرجة من الملة. الصورة الرابعة وهو تولي الموافقة، تولي الموافقة يعني أن يوافقهم على مذهبهم، أن يوافقهم على مذهبهم، فإن هذه الصورة صورة كفر، يعني أن يأتي فيقول أن أنا على مذهب الديمقراطيين، أو أنا على مذهب العلمانيين، أو أنا على مذهب اليهوديين، أو النصرانية، أو الرافضية، فهذا ولو لم يحبهم، ولو لم ينصرهم، ولو لم يتحالف معهم، فإن موافقته لهم كفر، فإن موافقته لهم كفر. فهذه الأنواع الأربعة: محبة الكفار لدينهم، مناصرتهم ومعاونتهم، التحالف معهم ضد المسلمين، موافقتهم على مذهبهم وعلى معتقدهم، هذه الصور الأربعة كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. وأما ما لا يخرج من الملة فهي كل ما فيه إعزاز للكفار من إكرامهم وتقديمهم في المجالس أو اتخاذهم عمالا ونحوها، فهذه لا تجوز، وهي من كبائر الذنوب، ولكنها لا تكون من الكفر المخرج من الملة، لا تكون من الكفر المخرج من الملة. وكلامنا سيكون على الصور الأربعة الأولى، وأهمها الصورة الثانية، وهي مناصرتهم ومعاونتهم على أهل الإسلام، وقد دلت الدلائل جميعها الإجماع والكتاب والسنة والقياس وأقوال العلم على أن هذه الصورة كفر مخرج من الملة لا يشك فيها من شم رائحة التوحيد وفهمه وفهم لا إله إلا الله حق الفهم، خلافا لمبتدعة العصر وضلال العصر الذين يحاولون تحريف هذه الصورة وتشويهها حتى يسهل على حكامهم التعاون مع الكفار لضرب أهل الإسلام بحجة الإرهاب. فلنرجع إلى سلفنا، إن الخير كل الخير اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، فلا نتبع شيئا بعد السلف الأوائل، فهم حرروا هذه المسائل وبينوها، فيجب علينا أن نسير على سيره، فإنهم السابقون الأولون، نحن اللاحقون لهم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن نصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح به أوله، والذي صلح به أوله هو التمسك بالكتاب والسنة. فالتمسك بالكتاب والسنة هو النجاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أما الدليل الأول فهو الإجماع، فاعلم أن الأمة كلها قد أجمعت على أن من ظاهر الكفار وأعانهم على المسلمين فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. وستأتي نصوص العلماء تباعا على هذا الأمر وبيانه. قال الإمام العلامة ابن حزم رحمه الله في كتاب المحلى: صح أن قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. صح أن قوله تعالى: ومن يتولهم، ومن يتولهم، الهاء الضمير يعود إلى من؟ إلى اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لماذا؟ لأن بعضهم أولياء بعض. فمقتضى لا إله إلا الله ومقتضى الإيمان أنك لا توالي إلا أهل الإيمان وتعادي أهل الكفر، لأن الكفار ملة واحدة، فبعضهم أولياء بعض، فلا يجوز لك أن تواليهم. فإن حصلت منك المولاء، ومن يتولهم أهل الإيمان، لأنهم هم المخاطبون بهذه الآية، فمن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم، منهم في ماذا؟ في الحكم، فإنه منهم يعني في الحكم. ومن يتولهم في الظاهر أو بالقلب فإنه منهم، إنما هو على ظاهره قال، فالآية تحمل على ظاهرها ولا يجوز تأويلها، لأن الأصل في ألفاظ الكتاب والسنة أن تحمل على الظاهر ولا يجوز تأويلها إلا بدليل قوي دل عليه، فإذا صح الظاهر وجب الأخذ به، فإن من لم يأخذ بالظاهر فقد اتبع المتشابه، والذين يتبعون المتشابه هؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم. قال هنا: إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، لأنه قال فإنه منهم، ومن هذه التبعيض، يعني هو بعض منهم، فهو داخل معهم في دينهم ومذهبهم إذا تولاهم. وهذا قال: وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. وهل يشترط في هذه المولاء المحبة القلبية؟ لا، مجرد مظاهرتهم وتوليهم بالصور الأربعة السابقة، مجرد محبتهم أو توليهم بنصرتهم وإعانتهم على المسلمين أو التحالف معهم أو موافقة مذهبهم، فهذا تولي لهم. ونحن قدمنا الصور الأربعة حتى إذا ما أخذنا آية أو حديثة نبين أن المولاء المراد بها إحدى هذه الصور. فمن يتولى الكفار من اليهود والنصارى أو المرتدين، فالآية تشملهم، ولا يقال هذه الآية خاصة باليهود والنصارى، إنما ذكرت من باب التمثيل فقط. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، ولذلك سيأتي في آية أخرى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لم يذكر اليهود ولا النصارى، إنما شمل جملة الكفار، ومن الكفار أهل الردة. أهل الردة قوم كفار مرقوا من الدين، حكمهم حكم اليهود والنصارى، بل هم عند الله أشد وأعظم. فقال هنا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني بعض منهم في الحكم، يعني من ناصرهم أو تحالف معهم أو وفقهم فحكمه حكمهم. قال وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. ما هو الحق؟ يعني أنه كافر من جملة الكفار، أنه كافر من جملة الكفار، ولا يجوز كما سبق ربط هذه المسألة بالاعتقاد القلبي. يعني بعض أهل التحريف، ولا يقال أهل التأويل، بعض المحرفين جاءوا إلى هذه الآية فقالوا نعم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لكن هذه إذا كانت موالاة قلبية. يقال هنا ما الدليل على قولك أنها موالاة قلبية؟ هل تعريف الموالاة في اللغة ربط بالقلب؟ لا، إنما هو على مذهب أهل الإرجاء، لأن ليس عندهم العمل لا مكانة له عندهم في الإيمان، يعني بحيث أن يكون مؤثرا في الكفر أو الإيمان، إنما العمل عندهم أمر كمالي، فمن فعل الكفر عندهم لا يكفر حتى يعتقد بقلبه، ومن ترك العمل عندهم لا يكفر حتى يعتقد بقلبه، وما دام أنه مؤمن في قلبه فلا يضره ما فعل من الإيمان الظاهر. وهذا قول باطل لم يأتي عليه لا كتاب ولا سنة ولا أقوال صحابة ولا تابعين، إنما ظهر في بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم. وعندنا من قواعد أهل السنة والجماعة في الإيمان أن العمل الظاهر له حكم وحده، وأن العمل الباطن له حكم وحده، وهما متلازمان، ولكن لا ينفك الظاهر عن الباطن، ولكن لا يقال أن من عمل بالكفر ظاهرا لا يحكم عليه بالكفر حتى يعتقده باطنا، فإن هذا قول لا يجوز. فإن أهل السنة والجماعة عندهم الكفر كفران، كفر عملي وهذا كفر بذاته، وكفر قلبي وهذا كفر بذاته، فمن اعتقد كفرا فهو كافر، ومن عمل كفرا ظاهرا فهو كافر. فإذا موالاة الكفار بالظاهر كفر ولو لم يعتقد في الباطن، لأن صورة النصرة والإعانة هذه صورة ظاهرية، إذا رأيته لا ترى فيه ربما محبة الكفار، لكن قد يدخل معهم في جيشهم، قد يناصرهم، قد يقف معهم في صفهم، قد يتحرك معهم بالطائرات، قد يدخل معهم في اجتماعاتهم وتحالفاتهم ضد المسلمين، هذه كلها تدخل في صورة ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ونقل قول ابن حزم هنا الدلالة على الإجماع، فهو قال وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، لا يختلف فيه اثنان، يعني الأصل أن أهل الإسلام مجمعون على أن من تولى الكفار وأعانهم على المسلمين أنه منهم، أنه منهم، لأن المسلم لا يجوز له أن يضاد الكتاب والسنة بعقله وهواه، إنما وجب علينا قبول الكتاب والسنة كما هي على ظاهرها. هذا هو مذهب السنة والجماعة، أن نجري الأحكام على الظواهر، لا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا نحو هذه الأمور كلها لا تجوز، إنما نتعامل مع النصوص على ظاهرها. وكذلك قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في الدرر السنية في المجلد الثامن صفحة 26 و300، وهو يتكلم عن وجوب معاداة الكفار والبراءة منهم، وقد نقل الإجماع على هذا، وهو عالم ثقة من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام الدعوة النجدية. قال فكيف بمن أعانهم، تحدث عن الكفار، أو جرهم على بلاد الإسلام، أعانهم هذا مناط وحده، أو جرهم على بلاد أهل الإسلام هذا مناط وحده، أو أثنى عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام، أي قالهم أهل العدل. قال: الديمقراطية عدل، والعلمانية عدل، والإسلام فيه إرهاب، والإسلام فيه ظلم لحق المرأة وظلم لحق الناس، ليس فيه عدل، والعدل في الديمقراطية هذا حكمه حكمهم. هذا يكفر بقوله هذا، وهو من موافقتهم على المذهب. أعانهم أو جرهم على بلاد الإسلام، أو أثنى عليهم وفضلهم بالعدل على أهل الإسلام واختيار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم، وأحب ظهورهم واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم، وأحب ظهورهم يعني أحب ظهورهم على أهل الإسلام. هو قابح في بيته لا يتحرك، مجرد يشاهد في التلفزيون أو الإنترنت أو غيره، يتمنى من قلبه أن ينتصر الأمريكان على المجاهدين، هذا كفر. فهو في بيته لم يحرك ساكنا، لم يخرج من بيته، لم يتكلم في إذاعة أو يدخل في مكان، إنما أحب انتصار الكفار على المجاهدين، هذا كفر ومروق عن دين الإسلام، والله المستعان. قال: فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق، فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق. قال الله تعالى، باقي كلامي، قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الشاهد من قوله: فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق، ردة صريحة بالاتفاق، يعني بإجماع أهل العلم. وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى من علماء أهل نجد في الدرة السنية في المجلد 15 في الصفحة 79 و400، قال: وأما التولي فهو إكرامهم والثناء عليه والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين والمعاشرة وعدم البراءة منهم ظاهرة، فهذا ردة من، لاحظ قوله ظاهرة، يعني يجب إظهار البراءة منهم، فإن قلب فوالى فقد مرق من الإسلام، فهذا ردة من فاعله، ويجب أن تجري عليه أحكام المرتدين. من هو؟ من أكرمهم وأثنى عليهم ونصرهم وعاونهم على المسلمين، هذا تجري عليه أحكام المرتدين. ما هي أحكام المرتدين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فهذا فإن كان من فرد يعامل هكذا، وإن كان من طائفة اجتمعت وامتنعت فإنه يجب قتالها بإجماع أهل العلم. فأيما طائفة اجتمعت ووالت الكفار على المسلمين وكانت لها منعة وقوة، فإنها قد امتنعت عن أعظم شعيرة من شعائر الإسلام، وهي موالاة أهل الإسلام، فهي قد قلبت فوالت أهل الكفر وحاربت أهل الإسلام، فهذا تجري عليه أحكام المرتدين. هذا من أظهر الأحكام في دين الله، ولا يخفى إلا على أهل الجهل الذين جعلوا آذانهم لعلماء أهل السوء، للذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، لمن يسوغ للحكام أفعالهم حتى يعطوه المناصب والأموال والقصور، والله المستعان. لاحظ قوله هنا: فهذا ردة من فاعله، يجب أن تجري عليه أحكام المرتدين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى بهم. إجماع الأمة المقتدى بهم، يعني لا إجماع أهل البدع، إنما إجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في فتاويه في المجلد الأول في الصفحة 74 و200، وهو من علماء العصر، قال: وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار، ظاهر الكفار، وإذا عرفنا أن صورة المظاهرة هي المعاونة، المظاهرة هي المعاونة، أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم. لاحظ قوله: قال أجمع، أجمع، أجمع على ماذا؟ على الكفر، أجمع على الكفر، فهو كافر مثلهم، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذه نصوص أهل العلم في نقل الإجماع، فالمسألة إجماعية، وابتدأنا بالإجماع لأنه أعلى الأدلة على الصحيح، أن أعلى الأدلة هو الإجماع، لأن الإجماع هو ما استند إلى الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل العلم. قد يؤخذ نص من الكتاب والسنة فيختلف في فهمه فلا يكون فيه إجماع، لكن لو أجمع أهل العلم على نص أنه من الكتاب والسنة فهنا يؤخذ إجماعهم ويصبح هو أعلى دليل في تلك المسألة. وفي مسألتنا هذه فإن الإجماع هو أعلى دليل فيها، فقد أجمع أهل العلم على أن من ظاهر الكفار وأعانهم على المسلمين فقد ارتد عن دين الإسلام، وتجرى عليه أحكام المرتدين حتى يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الدليل الأول، يبقى معنا ما بعده النقاش في أدلة الأخرى في الدرس القادم بإذن الله، سنأخذ ما يتعلق بأدلة القرآن الكريم وندرسها آية آية. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على فهمها وأن يجعل قولنا هذا مقبولا عند الناس حتى يرتفع عنهم الجهل ويستفيقوا من هذه الغفلة، فإن هذه الأحكام يجب أن تدرس ويجب أن تنتشر ويجب أن توزع بين الناس وبين عامتهم، فإن ما يعيشه المسلمون اليوم سببه غياب هذه الأحكام، والله المستعان. إلى الدرس القادم نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.